بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال أيها الإخوة المستمعون الكرام في الفضائل المتعلقة بالصيام. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن تقديم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق عادة له، بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم، متفق عليه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية فأكملوا 30 يوما. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. الغياية بالغين المعجمة وبالياء المثنات من تحت المكررة، وهي السحابة. هذه الترجمة أيها المستمعون الكرام فيها النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا من وصله بما قبله، أي من أول الشهر، أو وافق، أي بعد النصف من شعبان، عادة للمرء كان يكون يصوم الاثنين والخميس، فإذا وافق عادة للمرء فإنه يصوم عادته التي اعتادها، وإلا فإن الصيام بعد النصف من شعبان لمن لم يصله بما قبله ولمن ليس له عادة يكره، كما سيأتي ما يدل على ذلك. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تقدم رمضان بيوم ويومين، ولا سيما إذا كان المراد من ذلك الاحتياط للشهر وتحري يوم الشك قبل دخول رمضان. وصيام يوم أو يومين قبل رمضان تحريا لرمضان وصياما ليوم الشك هذا محرم، جاء النهي عنه عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، بل إنه يعد معصية كما سيأتي بذلكم الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم فيه النهي عن التقدم بصوم يوم أو يومين، وأن الصيام صيام رمضان يبدأ برؤية الهلال وينتهي أيضا برؤية الهلال، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وإذا حال بين الرؤية حائل تكمل العدة، عدة شعبان 30 يوما. ولا يجوز أن يتقدم أحد رمضان بيوم أو يومين إلا أن يكون للرجل صيام فليصم ذلك الصيام الذي كان يصومه، كان يكون مثلا معتاد يصوم الاثنين فوافق آخر الشهر فإنه يصومه لعادته لا تحريا لرمضان. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهذا الحديث فيه ما نبه عليه المصنف رحمه الله تعالى بالترجمة: النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا من وصله بما قبله، إلا لمن وصله بما قبله أو وافق عادة له. أما أن يصوم هكذا من بعد النصف من شعبان ولا سيما تقدما بين يدي رمضان بالصيام فإن هذا ينهى عنه ومن الحكمة أيضا في ذلك في عدم التقدم ليدخل العبد شهر رمضان بقوة ونشاط على أداء الفريضة فريضة الصيام، ولكي لا يكون هناك تحريا للشهر تقدما بصيام تقدما عليه بصيام، قال إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا، أي إذا انتهى النصف الأول من شعبان وبقي النصف الأخير فإن المرء لا يصوم إلا من كانت له عادة أو من وصله بما قبله كما نبه على ذلكم المصنف. قال رحمه الله تعالى وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهذا الحديث فيه النهي عن صيام يوم الشك، ويوم الشك هو يوم 30 من شعبان، وهو اليوم الذي يحتمل أن يكون من رمضان ويحتمل أن يكون من شعبان، ولم يرى الهلال فمن صام هذا اليوم احتياطا لرمضان فقد وقع في معصية للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ولا يدخل في ذلك من كان له صيام، من كان له صيام أو عادة من صيام كمن يصوم الاثنين أو الخميس فإنه لا يدخل في هذا النهي لما تقدم، إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم. قال رحمه الله تعالى باب ما يقال عند رؤية الهلال. والرؤية هنا لا تختص برؤية هلال رمضان، وإنما رؤية الهلال من كل شهر. قال عن طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله هلال رشد وخير، رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث فيه هذه الدعوة العظيمة المباركة التي يستحب للمسلم أن يقولها عند رؤية الهلال من كل شهر، وفيها سؤال الرب سبحانه أن يجعل هذا الشهر الذي هل هلاله شهر أمن وأمان وسلامة وإسلام، وهي دعوة مباركة يحسن بالمسلم أن يدعو بها كلما رأى الهلال. وقوله أهله علينا أي اطلعه علينا وأرنا إياه، وقوله بالأمن والإيمان، الأمن هو الطمأنينة والراحة والسكون والسلامة من الآفات والشرور، والإيمان هو الإقرار والتصديق والخضوع لله سبحانه وتعالى. وقوله والسلامة والإسلام، السلامة أي الوقاية والنجاة من الآفات والمصائب، والإسلام هو الاستسلام لله والانقياد لشرعه سبحانه وتعالى. وقول ربي وربك الله في إثبات أن الناس والقمر وجميع المخلوقات كلها مربوبة لله، مسخرة بأمره، خاضعة لحكمه. وفي الحديث جمع بين الإيمان والإسلام، والإيمان إذا جمع مع الإسلام يراد به الاعتقادات، والإسلام يراد به الأعمال الظاهرة وعموم الطاعات. وفي الحديث أن الأمن مرتبط بالإيمان والسلامة مرتبطة بالإسلام، فالإيمان طريق الأمان والإسلام طريق السلامة، ومن رام الأمن والسلامة بغيرهما ضل. ومن فوائد هذا الحديث التنبيه على شغل الشهور بالطاعة وحسن الإقبال على الله، وأن أهم ما تشغل به الشهور وتمضى في الأوقات هو الإيمان بالله والاستسلام لشرعه وحكمه. فإذا دعا بهذه الدعوة يهيئ نفسه للأمن والإسلام في هذا الشهر الذي دعا الله أن يجعله شهر إيمان وإسلام. وعليه أن يعلم أن مرور الشهور على العبد مع الانشغال عن الإيمان والإسلام يعد ضياعا للشهور وحرمانا من الخير، فإن الشهور لم تخلق ولم توجد إلا لتكون مستودعا للإيمان والأعمال، وهذا إنما ينجلي ويظهر للناس يوم القيامة، يوم يقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى ليروا نتائج أعمالهم وحصاد حياتهم وثمرة شهورهم وأعوامهم. ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق لاغتنام أوقاتنا وعمارتها بالإيمان والإسلام، والتوفيق لما يحبه الله ويرضاه. قال رحمه الله تعالى: باب فضل السحور وتأخيره ما لم يخشى طلوع الفجر. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان فضل السحور، والمراد بالسحور أكلة السحر، وأن تكون هذه الأكلة يأكلها الصائم مؤخرة إلى ما قبل طلوع الفجر، وأن يحرص ألا يدخل عليه الفجر وهو يأكل، وإنما يأكل قبل طلوعه ويؤخر السحور، فإن في هذا خيرا عظيما وبركة عظيمة غفل عنها كثير من الناس. قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. ففي هذا الحديث أخبر عليه الصلاة والسلام أن أكلة السحر أكلة مباركة، وهذا ولا شك في دلالة على عظم قدرها وأن البركة تكتنفها، وهي بركة في الطعام وبركة في العمل نفسه وبركة في الوقت. فحري بالصائم أن يتحرى هذه البركة بأن يتسحر وأن يؤخر السحور ولو على شربة ماء إن لم يجد شيئا يطعمه. والبركة هي تنزل الخير وزيادته وعموم نفعه وزيادة الأجر والثواب. فما أعظم السحور وما أجل قدره، ومع ذلك يتغافل عنه كثير من الناس، إما جهلا بفضله ومكانته أو إيثارا للآجل أو إيثارا للعاجل على الآجل فيفضل النوم عليه، وغالبا ما يكون سبب ذلك السهر شاهد أن هذا الحديث فيه حث على السحور وبيان أن فيه بركة عظيمة. قال رحمه الله تعالى: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قيل: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه. وهذا فيه ما تقدم من فضل تأخير السحور تأخيرا بالغا إلى قبيل وقت الفجر، لأن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قيل: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه، أي بين الفراغ من السحور وإقامة الصلاة قدر قراءة 50 آية. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا بلال وابن أم مكتوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. متفق عليه. وهذا فيه ذكر الأذانين، الأذان الأول والأذان الثاني، وأن الأذان الأول يكون بليل ولا يمنع من الطعام والشراب ولا يبيح صلاة الفجر لأنه لم يدخل وقتها، والأذان الثاني يمنع من الطعام والشراب ويبيح صلاة الفجر لدخول وقتها، ولهذا قال: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فإذا أذن الأذان الثاني فإنه يمنع الطعام والشراب وتباح الفجر لأنه دخل وقتها. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، ليس المراد بقوله ينزل هذا ويرقى هذا أنه ليس بين الأذانين وقت، بل أن فيه متسع للأكل والشرب. قال: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فبين وقت الأذانين وقت يتسع للأكل والشرب، لهذا قال: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. والمراد بقوله ينزل هذا ويرقى هذا التقارب بين نزول الأول وصعود الثاني. قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم. وهذا الحديث فيه التأكيد على العناية بأكلة السحر، وأن شأنها كما أخبر عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. وسيأتي أيضا في ما بعد أن الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون، وهذا فيه وصية الشارع بمخالفة اليهود في هذا الأمر. فإذا أوصى الشارع بمخالفة اليهود والنصارى في هذا الأمر والذي قد يعده بعض الناس هينا، فما بالك بالأمور العظام التي بلي بها كثير من الناس وفيها التشبه بهم والسير على منهاجهم ومنوالهم، كمشابهتهم في ألبستهم وعاداتهم والاختفاء والافتخار بمحاكاتهم في كلامهم ومأكلهم ومشربهم، والفرح أيضا والتلذذ بالنظر إلى قبائحهم من كلام ساقط وعقائد فاسدة وصور خليعة فاضحة. ولا شك أن المشابهة الظاهرة تولد توافقا وميلا قلبيا في الباطن. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأكثر الناس تأثرا في هذا التشبه الشباب والنساء، فينبغي على المسلم أن يتنبه لهذا الأمر وأن يستفيد من هذه العبر المستفادة من أحاديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: باب فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله بعد إفطاره. تجمع هذه الترجمة هذه المسائل: الأولى تعجيل الفطر، والثانية ما يفطر عليه الصائم، والثالثة ما يقوله بعد الإفطار. قال: عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وهذا فيه أهمية تعجيل الفطر، وأنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أسباب الخيرية وبقاء الخيرية في هذه الأمة. قال: وعن أبي عطية رضي الله وعن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها، فقال لها مسروق: رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يعجل المغرب والإفطار، والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال: عبد الله، يعني ابن مسعود. فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. رواه مسلم. قوله لا يألو أي لا يقصر في الخير، وهذا فيه كالذي قبله أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعجل المغرب والإفطار. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا فيه تعجيل الفطر، وأن أحب العباد إلى الله عز وجل أعجلهم فطرا، أي مبادرتهم ومسارعتهم إليه. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب.